الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فآمن به وعذره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أوحى إليه صورة اقتربت، فالشمس ردت له من بعد ما غربت، والوحش ناجاه، والأشجار قد ذهبت له تخط الثرى لما له طلبت. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد شيخ الإسلام شمس الدين الحفني بقرية حفنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ عبد الحكيم محمد عطا الله وفضيلة الشيخ زين محمد عبد الوهاب رحمة إمام هذا المسجد. ويحضر معنا لفيق من أبناء هذه القرية الطيب أهلها، كما يحضر معنا لفيق من القيادات الشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فضيلة الشيخ شمس الدين الحفني هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد ابن سالم الحفني، والملقب بأبي الأنوار، والمولود بقرية حفنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية في عام 1689 من الميلاد. ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، فهو شريف حسيني من جهة أم أبيه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما،

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله إسوة قسمة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال Thank you. عليك يا دكتور. ما شاء الله. من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما فمنكم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظاهروا الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأورثكم أرضهم وديارهم تريدنا حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرقن سراقا جميلا. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي، وكانت خير بدء لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد شيخ الإسلام شمس الدين الحكمي بقرية حكمة مركز بن بيس بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أستمع وإياكم إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الخياط وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض اللهم حوائجنا واستجب اللهم دعاءنا واشفنا واشف مرضانا ولا تخيب بفضلك اللهم رجاءنا. وبعد أيها الأحباب الكرام، ما أجمل المناسبة وما أجمل الذكرى. فالمناسبة افتتاح بيت من بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من قام وشارك وساهم على بناء هذا البيت العامر وفي أهل هذه القرية. والذكرى فإنها الذكرى العطرة، ذكرى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فبافتتاح بيت الله نذكر مولد خير خلق الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد إذ نقول فيه وإذ نريد أن نتحدث عنه لا يمكن لإنسان صغير الحجم والقدر والعلم مثلي أن يوفيه حقه. ومن أنا حتى أوفي خير خلق الله حقه؟ فالله قد وفاه حقه وهو أعرف بقدر نفسه صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يتحدث عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، وأنا بشرى عيسى، وأنا رؤيا أمي آمنة. ما دعوة أبيه إبراهيم؟ دعوة أبيه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى إذ قال لبني إسرائيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي آمنة إذ رأت نورا أضاء بصرى والشام. فهو إذ يتحدث عن نفسه من باب قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فالله سبحانه أعلم بقدر نبيه، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بقدر نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نموذج عجزة الدنيا وعجزت الوالدات أن تأتي بمثله، فهو نموذج وحده صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج حتى يحتذى به ويقتدى به كما قال ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضيء للناس قلوبهم، فكان العدل شريعته، وكان الحب مهجته، وكانت الرحمة فطرته، وكان حل مشاكل العباد عبادته، وكان السمو حرفته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إنسانا عاديا أو زعيما أجوف خاليا من المعاني الراقية، إنما هو إنسان كامل في خلقه وخلقه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والنبي صلى الله عليه وسلم ترجع عظمة شخصيته في السمو حينما رقى بنفسه وسمى بنفسه، سمى بأصحابه، لأن أصحابه وجدوا فيه إنسانا سانيا، إنسانا عاليا لا يختار إلا المعالي للأمور. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. ولذلك حينما جاءه ملك الموت وهو في مرض الموت، جاءه يخيره ويستأذنه أن يقبض روحه، فهل يختار الدنيا أم الرفيق الأعلى؟ فيبتسم صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لأن طبيعة الإنسان الكامل لا يختار الشيء الحقير الذي يزول مع زوال الأيام، وإنما يختار الشيء الباقي له في الدنيا والباقي له في الآخرة، والذي يكافره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم يستمر سمو النبي صلى الله عليه وسلم وأناقته وجماله في خلقه وخلقه، فيقول: إن الله جميل يحب الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس خلقا وكان أحسنهم خلقا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور مصطفى الخياط، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم في تقديم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد شيخ الإسلام شمس الدين الحفني بقرية حفنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا ننجي القلوب بهذه الابتهالات الدينية مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلِّ وسلِّم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. ليعم هدي الله في الأكوان أم نور والميلاد يلتقيان ليعم هدي الله في الأكوان فالنور أشرق يوم مولد أحمد ليزيل رجس الشرك والمرتاب فالنور أشرق يوم مولد أحمد ليزيل رجس الشرك والبهتان ولد الحبيب ولد الشفيع ولد الحبيب فكان أكرم مرسل جاء الوجود متمم البنيان سطع الهدى يمحو الضلال من الدنى وينير درب الحق بالإيمان جاء الوجود سراجه من ربه فسراجه نور من القرآن سطع الهدى يمحو الضلال من الدنى وينير درب الحق بالإيمان جاء الوجود سراجه من ربه فسراجه نور من القرآن صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا إن الصلاة عليه في الميزان سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله صلى عليك الله يا من إذا مشى يسبق النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إن شئت بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير النذير الأمين محمد. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة. رحاب مسجد شيخ الإسلام شمس الدين الحفني بقرية حفنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ عبد الحكيم محمد عطالله وفضيلة الشيخ زين محمد عبد الوهاب رحمة إمام المسجد نيابة عن أهل هذه القرية الطيبة أهلها. وحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية ومن القيادات الشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة الشرقية. حضر معنا الحاج صلاح الديب عضو مجلس الشورى والدكتور مهندس صلاح شويخ عضو مجلس الشعب. وقد جئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية في احتفالهم واحتفائهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله. كان معنا قارئا في هذه الأمسية الدينية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور مصطفى الخياط وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، ومبتهلا فضيلة الشيخ محمد أبو سريع. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يجمعنا لقاء آخر إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم من أسرة المذيعين علاء.